تفكر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، نواصل في تطبيق العبارة، بعد ذلك إن شاء الله نرى. يقول: وإن توافق العددان، وصلت وصلنا هنا، وإن توافق العددان، صفحة 352، وإذا توافق العددان، قلنا إذا توافق العددان ما هو القانون؟ أن الفريضة تساوي الوفق في أصل الفريضة، وقد بينا كيفية استخراج الوفق. فقال: وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر. هذا الوفق، فما ارتفع النتيجة، ارتفع النتيجة، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة. فالقانون: الفريضة الجليلة تساوي الوفق في أصل الفريضة، لكن كيف نستخرج الوفق؟ هو وفق أحدهما في الآخر. مثلنا أيها المصنف، قال: مثل 4 زوجات و6 إخوة. قلت لكم أنه وظيفة حل هذا التمرين على طريقة المصنف، حلتها؟ سهل. خب، ما يحتاج حاجة تسبورة. لا تحتاج حاجة تسبورة عشان تشوف. بحلها بطريقتنا، مو طريقة المصنف. خب، حلتها بأي طريقة؟ طريقة المصنف. أبحث طريقتنا. يلا. مو طريقة المصنف، لأنه نرى أنه هذا حاجة ما هي يعني. بس بسرعة حلتها. عندنا 4 زوجات. الآن سوف نحل المسألة بطريقتنا. مصنف طريقته سهلة، بس احنا طريقتنا شوي طويلة. خب، 4 زوجات يستحقون الربع، 6 زوجات 6 أخوات. كم 6 أخوات؟ البعض. لا، 3 على 4. لماذا؟ 3 على 4 أخوة لأب، لأنه هذا أخوة لأب، يعني لا أصرحة خيار الباب. فالفريضة تساوي 4، وهذا نصيب زوجة 1، هذه 3 3. نعم. الواحد تنكسر على 4، والثلاثة تنكسر على 6، إذن هذه الفريضة تنكسر على الفريقين. فماذا نفعل؟ لابد أن نلاحظ النسبة بين حسب قاعدتنا بين العدد وبين وبين النصيب، فنقول 4 بالنسبة للواحد. خب، ما هو القاسم المشترك؟ قاسم يساوي 1. إذا طلع وفق العدد، وفق بسرعة خلنا طلع وفق وفق العدد، وفق 4 يساوي كم؟ 4 على 1 يساوي 4. نعم، صح. جيد؟ نعم. من المفهوم؟ أصلاً هذه طريقة تنتشر ألف مرة لنا، صحيح؟ نسب 3، نسب 6 إلى 3، 6 إلى 3 النصيب العدد. القاسم المشترك كان بين 6 و 3؟ 3. إذا طلع وفق وفق العدد، وفق 6، 6 على 3 يساوي 2. ننسب النسبة بين الوفقين، 4 النسبة إلى 2 ما في 3؟ 3. إذا مسألة هذا المثال على طريقتنا يدرج تحت التلاحظ، ما يدرج تحت التوافق. صحيح. طب قانون التلاحظ، فريضة جديدة تساوي أكبر المخارج أو أكبر الوفق بتعبير هذا وفق، أكبر الوفق، أكبر الأوفاق في أصل الفريضة. أكبر أوفاق كم؟ 4. في أصل الفريضة كم؟ 4. 4 يساوي 16. فأربع زوجات كم يستحقون؟ 4 زوجات يساوي كم كان نصيبهم؟ 1. كم كانت الفريضة؟ 4. صعدناها بكم؟ 4. فالظفر في 4. نعم، يساوي 4. فكل زوجة كم؟ إذا كل زوجة سهم واحد. خب ستة أخوة كم كان؟ ثلاثة ضربها في أربعة يساوي كم؟ 12. إذا كل أخ كم؟ 12 على ستة كم؟ 2. سهم واحد. يقول لكن على رأي المصنف شوف الحضر عددين أربعة وستة بينهم عشرة ستة بينهم توافق. نعم. فتندرج المسألة تحت التوافق فتحلها بقانون التوافق. خب قال المصنف يقول من أربعة زوجات وستة أخوة فريضتهم أربعة كما بينا لا تنقسم صحاحا. صنف سيد فتاوى يعني يعني صنف لك فتاوى لا تنقسم صحاحا. ما بين ليش لا تنقسم؟ ما حسب الفريضة ونصيب كل واحد وطلع السهام نتيجة النهاية جاي. يقول لا تنكسر صحاحا. يقول وبين الأربعة والستة استفدت ايش العبارة يا جماعة؟ بين الأربعة والستة ليش أربعة وستة؟ أنه المصنف ينظر إلى العددين إلى عدد الفرق الفريق وبين الأربعة ستة وفق وهو النصف. ليش وفق وهو النصف؟ لماذا النصف؟ لأن القاسم المشترك بين الأربعة والستة كم؟ 2. فيمصنف بالنصف. يقول فتضرب نصف أحدهما. ليش تضرب وهو 2؟ ليش قال فتضرب نصف أحدهما في الآخر؟ لكي يبين القانون. القانون والفريضة التي تساوي القانون الفريضة التي تساوي وفق أحدهما في الآخر في أصل الفريضة. وفق أحدهما كيف نستخرجه؟ وفق أحدهما نستخرج من العدد قسمة كم؟ قسمة القاسم المشترك. واضح العبارة لو أشرح على السبورة. يقول فتضرب نصف أحدهما وهو 2. ليش 2 قال؟ لأنه نصف وفق الأربعة. أربعة على 2 2. وفي الآخر وهو 6 فتبلغ 12. فتضرب ذلك في أصل الفريضة. كم أصل الفريضة؟ 4. فصير 12 في 4 كم؟ 8 40. فما ارتفع النتيجة صحت منه القسمة. يعني الفريضة الجديدة لا تنكسر على الفرقاء. ليش؟ لأنه نصيب 4 زوجات كم يساوي؟ 4 زوجات كم كان نصيبهم فيما سبق؟ واحد. تضربه في كم المفروض؟ 12 في 12 حسب ما حلتها غرفة يطلع 12 لكل زوجة 3 سهام ونصيب 6 أخوة 3 في 12 36 لكل أخ 6 سهام. هطلعني لكل أخ كم؟ سهام. هذه سهمان في تناقض؟ ما في تناقض. الفريضة 13 ذاك الفريضة كم؟ الفريضة اللي عندها 48. مسألة وإذا وإن تباين العددان. قلت أن هذه المسألة حلوها بطريقتنا لا بطريقة المصنع. فنصر سهلة الآن وإن تباين العددان يا عددان يعني عدد الفريقين فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة. هذا القانون. القانون في المتباينين بأن الفريضة الجديدة تساوي العدد الأول في العدد الثاني في أصل الفريضة. مثل أخوين من أم وخمسة من أم. على رأي المصنف سهل حاجة. لا شيخ أنت مصنف. يا جماعة مصنف ما في له مصنف واحد. يلا بعدين بعض الأخوين خوين من أم. لا ما عندي طريقة شيخ. هذه طريقة المصنف. عشان كم أول كذي يصير خوين منهم؟ خمسة. سبحان الله بعض الطريقة اليوم. بالطريقة دي شنو؟ طريقة دي كنت كل شيء إن شاء الله. وتوارنا نجاحك. أخوين منهم كم؟ أخوين منهم كم يستحقون؟ لا أنا متعجل كم تستحق؟ سلس. أخوين من أبي الباقي. كم الفريضة؟ ثلاثة. فريضة ثلاثة. واحدة. واحد. كم؟ خمسة. اثنين. الفريضة تنكسر على الفريقين. المصنف طريقة المصنف يلحظ النسبة بين عددي الفريقين. كم النسبة؟ 2 وخمسة. إلى خمسة. وإيش بينهم؟ تبا. القانون أن الفريضة الجديدة تساوي حاصل ضرب العددين. حاصل ضرب العددين في أصل الفريضة. في أصل الفريضة. عشرة في اثنين في خمسة في عصر فضيلة كم؟ ثلاثة يساوي ثلاثين. كم تصير الخوائن كم أخوائن الخوائن منهم كم يستحقون؟ كم كان نصيبهم واحد؟ عشرة. ضربنا في ثلاثة هذه ثلاثة ضربنا في كم؟ عشرة. في عشرة صحيح عشرة. كل شخص كم؟ خمسة. خمسة خمسة أجد أخوائن خمسة خمسة أخوة من أب يساوي اثنين في عشرة عشرين عشرين على خمسة أربعة. كل شخص أخذ هاي طريقة المصنع طريقتنا وطريقتنا ما في فرق عندنا هاي أنت خلاص معيها؟ خلاص. شوف طريقتنا كيف نسوي هل يكون طريقتنا؟ زي شو طار خور انجي. اذا طريقتنا تنكسر فنلحظ النسبة بين وين؟ بين العدد والنصيب. كم القاسم المشترك؟ واحد. نطلع وقت كم؟ اثنين سوى اثنين نعم واحد بكثرة التكرار يعني هذه خمسة إلى اثنين وش بينهم؟ سبعين لا يوجد قاسم مشترك لا يوجد. إذن هذه ما نفعل من طريقتنا. ليش؟ لأنه على طريقتنا الحمد ليش لا لا على طريقتنا لابد أن نترك بحيرتنا أن الفريضة تنكسر على على على على الفرق. لكن وش ما بس بحثنا حالة واحدة لو كانت النسبة بين كل فريقين وعددهم ماذا توافق هذا مسألة تندرج في القسم الثالث. لو كان بين بعض الفرق قاسم مشترك توافق بين بعضهم تباين بحدهم ما أخذنا القاعدة عدل واضح. إذا هذه لا تنحل على طريقتنا. لاحظوا إذا لاحظوا أن المصنف سوف ينتهي البحث انتهينا التصوير الكبارة بالنسبة عن نقطة جليل ما ذكر القسم الثالث يبشي عن القسم الثالث. لو كان النسبة لو كان العدد نسبة إلى النسبة بين الطرفين إذا كان تباينا أو بعضهم تتوافق فقط. لو رجعتم للعبارة كيف اقتضاء عبارة المصنف دعوة رجع إلى صفحة قبلها يقول وإذا انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين اتهام كل فريق وعدده ورق وإما أن لا يكون للجميع وفق وإما أن يكون لبعض دون بعض. هذا إحنا بدرجة ما على طريقتنا لبعض دون بعض. يقول ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله وفي الثالث ترد الطائفة ثم بعد ذلك ما بحث بحث مستقل في الثاني والثالث جاي نسوف نبحث بحثين مستقلين لكن هذا ما تطلق على طريقتنا. نعم نقف على طريقتنا ونستطيع الحفاظ على طريقتنا ولهذا في بعض المسائل على طريقتنا ما تفهم على طريقة المصنف وفي مسائل العكس على طريقة المصنف خلوها قد تصير فيها مشكلة على طريقتنا ما فيها مشكلة. شيخ ترى السؤال الحين اثنان واحد هم ضربنا اثنان في واحد واحد في واحد طلع الواحد جهت خمسة في واحد اثنان في واحد بعد طلع عليهم واحد شو أنا؟ لا قلت أنه إذا وجد العدد واحد إذا عددين في إذا كان عددين أحدهم الواحد تأتي القاعدة. أما لا إذا كان عددين ما بينهم واحد ماكو معنى. وإلا لو كان شيء كل القواسم المشتركة هي الواحد بين كل عددين قاسم مشترك واحد لأن سبعة وخمسة سبعة هي واحد خمسة إذا واحد لا هذه بس فقط إذا كان واحد موجود. قال المصنف حين طريقة المصنف حلنا على السبورة ولهذا نجد حلوها على طريقتنا. عندما أشوفكم كيف حلتوها ما في الإشكال على طريقتنا نجد الإشكال كل حلها على طريقتنا كيف حلها لا على طلعت صحة زين تأتيني بعدين. يقول وإذا تباين العددان فاضرب كذا مثل أخوين من أم وخمسة من أب أخوين من أم ثلث خمسة من أب ثلثين فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ولا وفق بين العددين بين اثنين وخمسة لا وفق بين عددين ولا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر 5-12 ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة فما ارتفع النتيجة فمنه تصور كما شرحناها تتم. شوف المصنف ذكر هذا المطلب نحن ذكرنا في ثاني يوم في باب الأرض هذا الآن بحث المسألة الآن تتم لأن طبق العبارة هذا المطلب شرحناه في ثاني أو ثالث يوم المصنف ذكره في الخاتمة مش المشكلة. يقول العددان أن هي بحث النسب بين الأعداد ما شاء الله طبقنا كلهم بعد نذكره الآن نطبق في بعض النقاط الجليلة ما بيانتنا بالعمالة كي نوصل هالمطلب نبينها. يقول العددان إما متساويان وإما مختلفان. متساويان كان 2 و2 4 و4 والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان. نحن قسمتنا مختلفة قلنا المختلفان إما متباينان أو متوافقان بالمعنى العام والتوافق بينهم إما أن يكون بينهم قاسم مشترك أو لا يوجد قاسم أو التفرض أما بينهم تداخل أو توافق بالمعنى الخاص. يقول والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان. ما هو المتداخلان؟ أنا أعطيكم تعريف سهل مثل ما شرحنا. المتداخلان هما العددان اللذين بينهم قاسم مشترك والقاسم هو أحدهما. هل متداخلان؟ والله أحيانا مثل 4 و2 القاسم مشترك بينهم 2 والاثنين أحد العددين هذا معنى التداخل. صحيح تذكرون هذا كثير يعني. المصنف في أعرف تعريف آخر تعرف رياضي يقول هما الأذان يفني أقلهما الأكثر. كيف يفني أقلهما الأكثر؟ أفرض مثلا عددين عندنا 4 و2 هذا بينهم ايش؟ لان نبي يقول احنا نعرف بينهم تداخل من ما درسنا سابقا لان القاسم المشترك 2 و1. المهم هنا عندنا خواص، هي خواص العددين المتداخلين. المصنف يشرع في بيان خواص العددين المتداخلين. الخاصيه الاولى ان الاقل منهما اللي هو 2 يثني 4. كيف يثني 4؟ يعني لو تطرح من العدد الكبير 2 مرة ومرتين ينتهي، فالأربعة شيء من 2 يساوي كم؟ 2. بعد يوم نتيجة 2 ناقص 2 0. جاي؟ فالاثنين أثنى 4. لو كررت 2 مرتين 4 أسقط من 2 صار 2، أسقط من 2 صار 0. جاي؟ هذا هاي معنى أنه يفني. جيد وضع الله؟ خدنا في أول شيء خواص المتداخلين هما اللذان يثني أقلهما الأكثر إما مرتين فمن 4 و2 وإما مرارا من 2 و8. كيف؟ 8 و2 يقول 8 ناقص 2 6. 6 ناقص 2 4. 4 ناقص 2 2. 2 ناقص 2 0. أثناء مع أكثر من مرة 3 خطوات. يعني خطوتين مو مرتين مرارا صار 3 مرات. تطرح من 8 2 6 من باقي 2 وهكذا. والطيبة إذا وضعت يدك على العدد الأكبر تطرح من عدد الأصغر وهكذا تأتي في التاسع وتوصل لصفر. ما يصير توصل لواحد لأنه توصل لصفر. يعني لو قال لك إني 1 فرض مثلا هذا غلط 1 مثلا تقول بعدين 2 ناقص 1 أو 1 ناقص مثلا كان 3. لا شوف 2 ناقص 1 صار 0. قلنا بأن الصفر إذا كان قبلها 1 يصير بينهم تمام. تتذكرون أول ما درسنا إذا كان تطرح تطرح تنظر إلى ما قبل الصفر فإن كان 1 فبينهما تباين. تباين العبارة كانوا الشيخ أن هذه 2 أقل مما مرتين مرتين مرتين خطوتين 4 و2 4 مرة و2 مرة ثانية مرتين شرارتين لفنا يعني خطوتين يثنين إما يثنين أقل مرتين كم يثنين إما مرتين يعني خطوتين أو مرارا أو بخطوات متعددة ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر. هاي قاعدة المتداخلين العدد عند على الأصغر الأكبر إذا تأخذ العدد ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر يعني الأقل يستحيل أن يكون الأقل أكبر من الأكثر على 2 لو نصف أكثر مستحيل هذا. طب انت قلت لي عدد متداخلين افرض عددين 4 و2 هي 4 و2 الاقل ما هو الاقل 2 خب الأكثر أربعة على اثنين يساوي كام؟ اثنين. هل اثنين أكثر من اثنين لو يساوي؟ لا يتجاوز. يستحيل أن يكون الأقبل يتجاوز يكون. نعم قد يكون يساوي قد يكون أقل. واضح مطلع؟ مثال آخر. ثلاثة وستة خمسة. ستة وستة شو يصير؟ ثلاثة وستة. خب الأقل كم؟ ثلاثة. ستة على ثلاثة. اثنين ثلاثة يصير تساوي. دائما على اثنين نسوي دائما النص مثلا الان على اثنين مثلا ثمانية واثنين الاقل اثنين صحيح الاكبر تاخذ نصفه على اثنين يعني اربعة اثنين مو اربعة بل اني اقل من اربعة هذه بديهيات الرياضيات يقول وإن شئت تسميتهما بالمتناسب يعني الثلاثة يسمى متناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة يعني مش مضاعفات يعني الثلاثة والتفع الثلاثة متضاعف يعني متضاعف مثل اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشرة كالثلاثة اثنين متضاعفة أربعة فعضوة اثنين ثمانية اثنين هكذا هكذا مضاعفات يعني يقول كالثلاثة بالقياس إلى الستة وبالثلاثة بالقياس إلى التسعة والأربعة بالقياس إلى الثمانية والأربعة بالقياس إلى الاثنى عشر فلا قاعدة بأنه هكذا لو عندك اثنين أقول لك ما هو الأعداد المتداخلة مع الاثنين تضرب كل اثنين تضرب اثنين باثنين أربعة بعدين أربعة باثنين ثمانية ثمانية باثنين ستة عشر وهكذا هي كل يسمونها متداخلة مع الاثنين ما في شيء هذا المتوافقان خب ما معنى المتوافقان احنا ستعرفنا هما العددان اللذين يوجد بينهما قاسم مشترك وغيرهما عبارة بسيطة يقول هما اللذان اذا اسقطت اقلهما من الاكثر مرة او مرارا بقي اكثر من واحد الان مصنف هذا المصنف جديد في قبل ما شرحته شرحت شيء من بس في نقطة ما أشرحتها. أقول عن المتوافقين. ستة وأربعة. ستة وأربعة. ثبت. إحنا نعرف ما هو القاسم المشترك بينهما. اثنين. صحيح. يعني يتوافقان بالنصف. صحيح. عندنا طريقة نستطيع أن نستخدمها الوحدة اللي هو القاسم المشترك. بدون تحرير الأعداد الأولية. هذا تفكير جديد عليكم. نفس الطريقة نطرح. ستة ناقص أربعة. اثنين. يساوي كم؟ اثنين. بعد ناقص بعد. الكبير ناقص الصغير. أربعة ناقص صفر. اثنين. اثنين. اثنين ناقص اثنين. وش قبل الصفر؟ اثنين. لأن هذا القاسم المشترك. تفتكر؟ هذا القاسم المشترك. عندنا قلت لكم بما ترى إذا كان قبل الصفر واحد تباني إذا كان قبل الصفر على غير الواحد توافق بالمعنى الأعلى لا معنى وجهي وهو القاسم المشترك سواء كان تلاقل سواء كان تلاقل أو كان توافق أعطي مثال آخر حتى نتأكد 15 15 و10 وش بينهم؟ أنا 15 و10 خمسة فالتوافق بين 15 اللي هو بين 5 اللي هو القاسم المشترك 5 قاعدتنا 15 ناقص 10 يساوي 5 الأكبر ناقص 10 ناقص 5 5 5 ناقص 5 6 هذا القاسم المشترك واضح؟ بعد يلا هاي كل حين خلينا ندخل في التلاقي أعطينا عليهم تلاقي لين 8 و 2 ثمانية وأربعة. أربعة. ثمانية ناقص أربعة. يساوي أربعة. أربعة ناقص أربعة. هذا خصم يصير. فيقول هذا يكون توافق بالربع. صحيح. آخر مثال عشان نصل ذكره. 35 ما ذكر هذا المثال بس أنا قال إنه 22 33 وش بينهم؟ 11 وش يعني؟ توافق توافق على الأقصى القياس يعني توافق بالمعنى الأخص. من واحد على 11 يعني القاسم المشترك كم قاسم مشترك؟ 11 هاي واحدة على المصطلح اللغوي هذا هو يقولون الوفق بين الاثنين عشر درجتين واحد على 11 لا تعال نقول خمس خمس قال إذا كان أدار إذا كان أدار قبل العشرة يقولون نص ثلث ربع خمس في لحظة كذا إذا زيت العشرة يقولون هذا يقولون واحد على 11 أظن ما يقولون خمس ربع ثلث طب خلنا نتأكد 33 ناقص 22 يساوي 11 ناقص 11 يساوي 11 خلاص الطلب والله 11 طب معلومة جديدة سهلة طلع القاسمة مو زين أعطيكم شيء سهل أعطيكم شيء صعب بعدين خلاص اقرأي بعد المصنف ولا متوافقان يقول هما اللذان إذا أسقطت أقل شوف عبارة دقق العبارة هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد هي قاعدة لازم يبقى أكثر من واحد يعني قبل الصفر أكثر من واحد وإلا لو كان قبل الصفر واحد تباين بينهم يقول كالعشرة والاثني عشر فإنك إذا أسقطت العشرة يقول 12 ناقص 10 يساوي 2 12 ناقص 10 2 فإنك إذا أسقطت العشرة بقي 2 وهكذا حلها فإذا أسقطتهما من العشر مرارا يعني كررتنا وتوصل للصفر حلها لو واضح لا واضح إيه زين فنيت بهما فإذا فضل بعد النهاية إسقاط 2 فهما يتوافقا بالنص يعني قلت 12 ناقص 10 كان نعم بين 10 ناقص 2 8 8 ناقص 2 6 6 ناقص 2 4 4 ناقص 2 2 ناقص 2 صفر قبل صفر 2 في التوافق بين النص وهو غيرهما يقول فهما يتوافق ولو بقي 3 مثال 3 6 و 9 ما أكثر 9 و 6 9 ناقص 6 3 6 ناقص 3 3 3 ناقص 3 صفر فبين 9 و 6 توافق بالمعنى خاص يقول وكذا إلى العشرة يعني لو بقي أزيد من 4 تقول ربع بقي أزيد من 5 تقول خمس بقي أزيد من 6 تقول سدس وضعه كذا وكذا إلى العشرة لأن بعد العشرة ما يقولون ربع خمس يقولون 1 على 11 1 على 12 1 على 12 حج ما في يقول ولو بقي 11 وشان أحد مثاله 22 33 لو بقي 11 يعني 33 22 فالموافقة بالجزء منها من ماذا؟ من 11 تقول 1 على 11 في عبارة شلون؟ المتباينة مع المتباينة سيد يعني هذا ما يعرف يعني لا يوجد قاسم مشترك ما في حال يقول هما اللذان إذا سقطت الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل 13 و20 يعني تنقص 13 و20 13 و20 هذا الشيء انا بقول هذا الواحد بتوالى اخر الدور وخلينا نسوي طريقه نسال ناقص الكيف ناقص 20 ناقص 13 7 7 13 ناقص 7 3 5 لا تفكر سبعة ناقص خمسة ستة ناقص ستة ناقص واحد خمسة ناقص واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد واحد واحد واحد ناقص واحد يساوي صفر فقبل الصفر واحد خطوات كبيرة. قبل السبعة توصل للصفر. قبل الصفر واحد خلاص هيك واحد. فإنك إذا أسقطت 13 بقي 7 فإذا أسقطت 7 من 3 بقي 6 فإذا أسقطت من 6 من بلى فإذا أسقطت 6 من 7 بقي 1 بس ما كملنا. بقي واحد خير يعطي مصر ما أثنين المفروض يكمل. خب بعد ما يكون صفر ترميها من 13 هناك فينا. خب هذا زين. في مسألة آخر مسألة نحتها على السبورة مسألة الأم والسبب عن الأجواء ماذا لابسوا؟ 30 سرعة الكلام 30 على الفروض مصر كنتم حاولت فيها لو بعضكم حاولت يا شيخ نوار هلا هلا اليوم ما تروح كله قديم عليكم السبورة عشان بكرة المرة الجديدة أم سبعة سلام كيف في المطلب الأم كم فتحها الأم كم ليش لأنه بنات موجودين البنات كم فتحهم يطلع الفاء ثلاثة كم فريضة 36 بينهم صحيح ثلاثة أكبر المخاط ستة لا يا أخي طلع ثلاثة نعم فحينئذ نقول موزع ثلث يا ستة كم؟ واحد ثلثين وستة أربعة حسنا واحد وأربعة خمسة الفريضة ستة فتقول على السهام فتقول هو ما درسنا فريضة على السهام من هذا المثال تفت من هالطريقة أنا بشرحها أي مثال أي مثال فينا زين إذا كانت الفريضة أقل أو أكثر رجح التساوي دخلت فيما ذكرنا. إحنا الحين من أقصى ثلاث تكون إن شاء الله بكرة فريضة أكبر بعدين فريضة أقل. نذكر قوانين تقلها بالقوانين. في طريقة أخرى فصل الكلام حلها. تقوم أنت بالفعل الكلام هذا رسنا سابقا ترجع وتسوي عملية الرد وتحسب فريضة جديدة. هذه تكون هي قطعة تساوي السهام فتنطبق مسألة أن الفريضة تساوي السهام. ما يحتاج بدون حاجة إلى قوانين سوف ندرسها إن شاء الله بكرة. لا لم يتبين نقص يدخل على البنات لا مو نقص زيادة رد الرد يكون الأم على البنات إذا الباقي كم الباقي زاوي واحد يرد بنسبة واحد بنسبة السهام واحد إلى أربعة وبعدين نقول قوة الفريضة الجديدة تساوي كم فريضة جديدة عدد السهام في كم في أصل الفريضة يرد فقط على البنات لا لا ينظر عليهم ينظر عليهم هذا الفرق الزوج والزوج واحد وأربعة فقط هذه شرحنا في مسألة قد نسبة واحد وهذه أربعة فلاحظ نسبة السهام الزوج والزوج اللي يرد عليهم مرهم عدد السهام كم مجموعهم خمسة خمسة في كم ستة يساوي ثلاثين إذا لو كم تستحق الأم؟ تستحق ربع سهام. الأم كان واحد ضربناها كم؟ في خمسة ضرب خمسة واحد يساوي خمسة خمسين هم. هذا السبع بنات كم يستحقون كانوا أربعة. أربعة. تضرب في خمسة يساوي عشرين. خمسة وعشرين. الباقي كم؟ الباقي. الباقي خمسة. خمسة كيف نحسب؟ كيف نوزع خمسة بنسبة واحد إلى؟ أربعة عدد كيف إذا كان الباقي هيدخلنا كم مرة يا جماعة يدخلك خمسة ماذا كيف نطلع الباقي طريقتين هي طريقة واضحة واحد إلى أربعة تعطي هؤلاء أربعة هذا واحد لكن بالقوانين إذا احنا درسناها كيف نوزع الباقي نقول يرد على الأم الجزء على الإلكترون إذا أنظر كم الجزء كم السهام عن هالجزء؟ واحد كم الكل؟ خمسة تضربه في الباقي راجع معلومات اللي هنا تتذكر يراجع على الأم واحد صحيح تذكر هذا يعني راجع انتظار نسيته يراجع على سبع بنات كماذا يراجع؟ الجزء الجزء على الكل الجزء كم؟ رايح في مسألة إنه إذا كان في هذا كيف نحل المسألة هذا الطريقة الجزء كان أربعة الكل خمسة تضربها في كم في عصر الفريضة في الباطي في خمسة ويساوي أربعة. إذا النتيجة النهائية كم جهد لهم كم جهد لهم يساوي أصل السهام زائد الرد ويساوي أصل السهام كم؟ أصل السهام كم؟ خمسة. أصل السهام كم نتيجة كم نتيجة خمسة سهام خمسة سهام الرد كم الرد واحد يساوي ست سهام. النتيجة النهائية صار بنات كم يساوي كم كان يستحقون الوقت البنات خمسة عشرين عشرين هذا مجموع عشرين الرد كم أربعة يساوي أربعة نرى يعني عندك مسألة هكذا رتبها عندك أم زائد سبع بنات كم سهام الأم؟ ستة. كم سهام البنات؟ سبع بنات؟ أربعة. خب نجي خب في مصادر انتهى بس الحين الستة تنكسر على واحد ما تنكسر؟ ما تنكسر على واحد 24 على سبعة تنكسر تنكسر وهذه مسألة ما يكون فيها السهام تنكسر على ما تنكسر على فريق واحد ما فوق القانون الفريضة إذا انكسرت على فريق واحد عدد انت تنكسر عليها هو الفريضة الجديدة هذا الآن فيها رد بالطرق السابقة رجحها إلى مسألة درسناها بتطلع قطعا الفريضة الجديدة ودائما بنتر تساوي فانطبق القانون الفريضة تساوي السهام للقوانين الجديدة. خب الفريضة تساوي كم؟ عدد الفريق المنكسر عليه. عدد الفريق المنكسر عليهم. كم عدد الفريق المنكسر عليهم؟ من هو الفريق المنكسر عليهم؟ بنعتبر. أصل الفريضة كم؟ أي فريضة؟ فريضة اللي خدناهني. على أي فريضة كم تساوي الفريضة دي؟ ثلاثة. ياي. سامتين عشرة. هاي الفريضة الجديدة. خب. اتفقت الفريضة كانت 30 ضربناها في كم؟ في سبعة. فتضرب السهام دي في كم؟ سبعة. في سبعة. واضح ياكم؟ إذا. الأم. الأم كم كانت تستحق ستة؟ تضربها في كم؟ سبعة. كم سبعة؟ ستة من أربعين. إذا الأم تستحق من أربعين سنة. سبع بنات كم كانوا يستحقون أربعة؟ عشرين اضربها في كم؟ سبعة كم يساوي؟ 168 إذا كل بنت 168 على سبعة فيساوي 24 إذا كل بنت يساوي 24 الفكرة مع الأرقام الفكرة الطورية بس الفكرة بأنه عندنا مسألة فريضة زين فيها رد فنروحنها بالطرق القديمة إذا احنا بالطرق القديمة سوف تكون فريضة تساوي تساوي اتهام إذا تعالي نجي نطبق نشوف هذا الفريضة تساوي اتهام هاي فريضة جديدة تساوي تنكسر على فريق تنكسر على فريقين نطبق القوانين هذه طريقة طويلة نأخذ إن شاء الله قواعد مباشرة نحل المسألة بدون ما نطبق الطريقة الطويلة حمشكم الحمد لله شلون تحدد النهائي فعيد؟ علي بعد. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الله أكبر.